siempre lo sé yo. هذا حط لي مسرين هذا حط لي مسرين بالشيء حط بالأرض محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن شاء الله لن أطيل عليكم هي كلمة موجزة نتحدث فيها عن محاسن الدين الإسلامي هذا الدين الذي جاء كما يقول العلماء بحفظ الكليات الخمس هناك ما يسمى في الشريعة بالكليات الخمس هذه الكليات التي جاء الإسلام بحفظها هي حفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال وحفظ الدين كثير من الناس أو بعض الناس في هذه الأيام يشغب على جمهور المسلمين ويخوفهم من الإسلام والإسلاميين يخوفونهم أن هذا الدين لو حكم بين الناس لعاد الناس إلى الرجعية وإلى الجهل وإلى عصور الظلام ويختزلون هذا الدين في مسألة أو مسألتين أو في أمر من أمور هذا الدين وليتهم وضحوا لماذا هذا جاء الإسلام بهذه الأمور إنما يشغبون على الناس ويلوثون أفكارهم في الكلام أو بالكلام على هذه الأمور فهذا الإسلام إذا قارناه بغيره من الملل والشرائع ما وجدنا دينا ولا ملة جاءت بتحصيل المصالح وتقليل المفاسد كما جاء الإسلام من هذه الأمور كما قلنا مسألة الزواج يعني لو أننا نظرنا في مقاصد الشريعة في هذه المسألة مسألة الزواج لوجدنا العجب العجاب في هذه المسألة بالنسبة للدين الإسلامي الدين الإسلامي الذي نشره النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس وجدنا فيه أنه يحض على الزواج وأنه يبين أنه آية من آيات الله عز وجل وما منا من أحد يتكلم في هذا الموضع في هذه المناسبة إلا ويذكر أن الله عز وجل جعل من آياته أن خلق لنا من أنفسنا أزواجا خلق لنا من أنفسنا أزواجا إذن هذا الدين يحط على الزواج فإذا أراد الإنسان أن يتزوج وعقد عزمه على ذلك وجدنا الإسلام ما يتركه هكذا إنما يبين له من يختار وكيف تكون الحياة سعيدة فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج وهو يبين أيضا أهمية هذا الزواج ثم وجدناه بعد ذلك يقول تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن حال الناس. الواحد منا إذا أراد أن يتزوج، وهذا هو حال جميع الناس، منا من ينظر إلى الجمال، ومنا من ينظر إلى المال، ومنا من ينظر إلى الحسب، ومنا من ينظر إلى الدين. فما تركك النبي صلى الله عليه وسلم وهو الناصح الأمين إلا وقد اختار لك، فقال لك: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فإذا أقبل الإنسان على الزواج واختار ذات الدين، ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ لنا، الذي بلغ لنا هذا الإسلام، إلا ويبين له ماذا يفعل مع زوجه، كيف يربي ولده، ماذا يفعل إذا أراد أن يأتي أهله، حتى أنه بين لنا أن الإنسان إذا أراد أن يأتي أهله فعليه أن يقول: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا. ومن طريق ما يذكر في هذا المكان أن امرأة قرأت هذا الحديث، فدخلت على أهلها ووقفت على الباب، دخلت على أهلها وأمها وأبيها، وقفت على الباب وقالت: السلام عليك، بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا. فأقول لله في الدنيا ماذا تقولين؟ فقالت: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله، هي فكرت إذا أتى أهله يعني لو دخل عليهم البيت يقول هذا الإيه؟ هذا الحديث، يذكر هذا الإيه؟ هذا الدعاء. فنجد النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا كذلك كيف تكون العلاقة بين الرجل والمرء. لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها، إن المرأة خلقت من ضلع، من ضلع أعوج. بين النبي صلى الله عليه وسلم حق الزوج، وبين كذلك حق الزوجة. إذا هذه التفصيلات وهذه الأمور دقيقة، منذ أن يفكر الإنسان في الزواج إلى أن تنعقد هذه العلاقة، إلى أن يسير الرجل والمرأة في هذا المضمار، مضمار الزواج، ما وجدنا الإنسان يطرق الإسلام يطرق الإنسان يسير فيها كذا إلا ويبين له ماذا يفعل. وده المقصود بأن الإسلام جاء بحفظ هذه الكليات الخمس. نجد المشغلين في مثل هذه الأيام لا يذكرون من الإسلام إلا مسألة الحدود، وإن الإسلاميين لو أنهم أمسكوا الحكم سيطبقون الشريعة ويقطعون الأيدي ويجرون الظهور فالواجب علينا في مثل هذه الأيام أن نبين محاسن هذه الشريعة، حتى هذه الأمور التي يستصعبها بعض الناس وتلبس على الناس، واجب علينا أن ننظر ماذا قال العلماء في هذه الأمور، لماذا شرع الله عز وجل مثل هذه الأمور. يعني أنا لا أطيل عليكم، ولكن مسألة في إيجاز، لأن هذه المسألة هي التي تدور على الألسن في هذه الأيام. سب كأن هذا الأمر سب في الإسلام، ينبغي أن نتبرأ منه. مسألة تحكيم الشريعة أو مسألة الاحتكام إلى منهج ربنا سبحانه وتعالى، هذه مسألة هي مسألة الحدود. نقول لهم أولا: لماذا يكون هذا الأمر سبة في الإسلام، وهذا الأمر ما جاء به الإسلام وحده، إنما كان موجودا في الشرائع التي قبلنا ولم ينسخ. هذا الأمر كان موجودا في الشرائع التي قبلنا ولم ينسخ. ألم يتحاكم اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة رجل؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم؟ أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف أقاموا تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ألم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أو ألم يبين الله عز وجل أن القصاص كان موجودا في من كان قبلنا، وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس؟ هذه الآية نزلت في من؟ في الكلام عن اليهود. إذا هذا أولا، التوراة هذا أولا ليس مما جاء به الإسلام فقط. ثانيا، هل كل من يفعل معصية يقام عليه الحد. يعني لو أن رجلا نظر إلى امرأة القريب يقام عليه الحد. لو أن رجلا سرق القليل من المال الذي لا يبلغ النصاب يقام عليه الحد. لو أن رجلا سرق طعاما لفاقة شديدة وجوع شديد يقام عليه الحد. ولا هذه الحدود لها ضوابط معينة؟ لا، هذه الحدود لها ضوابط معينة. يعني مثلا حد الزنا ينبغي أن يكون هناك شهود، وينبغي أن يفرق بين الشهود، وأن يتكلم كل واحد مثلما تكلم الآخر، وأن يكون الوصف واحدا، وإن قل على ثلاثة يقام على عن أربعة يقام على الثلاثة الحد، حد القذف، ولا يقام حد الزنا. إذن هناك ضوابط تبين لنا أن هذا الأمر لا يقام هكذا. حد السرقة، كل من سرق يقام عليه الحد. لا، لابد أن يكون هذا المسروق في حرز، يعني في ضمان، ولابد أن يبلغ، أن يكون قد بلغ النصاب وغير ذلك من الشروط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع دينار، وكذلك سائر الحدود. هل هذه الحدود التي يشرطون بها على الناس ويبينون أنها من مساوئ الإسلام، هل هذه الحدود لا فائدة فيها؟ لو أننا نظرنا إلى هذه الجرائم التي يقام فيها الحدود لوجدنا أن هذه الجرائم أولا مما تفسد إفسادا عظيما في الأرض. مسألة زي مسألة الزنا مثلا، فهذه مسألة نجد أن الإفساد يعظم فيها جدا في الأرض. نجد أن هذه المسألة مما أحيانا لا يستطيع الإنسان أن يتخلص منها إلا بإقامة الحد عليه. فإذا علينا أيها الإخوة في هذه الأيام أن نبين هذه المحاسن التي جاء بها الإسلام. لو أننا وضحنا هذه المحاسن قولا وعملا وتطبيقا بيننا، والله لأقبل الناس على دين الله عز وجل إقبالا، ولا طلبوا بتطبيق هذه الشريعة بقولهم وبأفعالهم. فمن ضمن هذه المحاسن ومن ضمن هذه المقاصد الحسنة هذه المسألة. قارن بين هذه المسألة، مسألة الزواج في الإسلام وفي غيرها من الشرائع. فالله عز وجل أن يبارك في هذا الزواج وأن يجعله زواجا مباركا ميمونا. ونشهدكم جميعا أيها الحاضرون أن الأخ هادي أحمد أبو سريع الطحان قد عقد زواجه على الأخت منال نصر أبو سريع الطحان على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق بينهما. وكذلك الأخ عبد الله إبراهيم محمد ملح على الأخت الآنسة شيماء عادل عبد الفتاح محمد على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق المسمى بينهما عاجله واجله. نسأل الله عز وجل أن يتقبل هذا الزواج وأن يجعله زواجا ميمونا مباركا، وأن يبارك لهما وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير. قولوا قولي هذا وجزاكم الله خيرا.